إن أمنا في الدنيا حتى يكون لنا الأمن والأمان يوم القيامة في يوم يشيب فيه الوليد، في يوم تضع الحرم محلها وترى الناس سكارى والله بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، في يوم يؤتى بجهنم سويعات من عمر الزمان، ونستقبل رمضان سبحان العليم العلام، سبحان الملك القوي المتعال، من منا سيدرك ومن منا لا يدرك رمضان. فلنستعد لخيره في اي لحظه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. كل نفس ذائقه الموت، وانما توفون اجوركم يوم القيامه. فمن زحزح عن النار، زحزح عن النار، زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. تزول من القهر، فانك لا تدري ان جن ليل هل تعيش الى الفجر. تزول من التقوى، فانك لا تدري ان جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من سليم مات بغير عله، وكم من علي عاش حين من الدهر، وكم من شباب يبتلى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمه القبر. وكم من فتى، وكم من فتى اصبح وامسى ناهيا، وقد مزجت اكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهما ليله العرس. يا من حملت الى القبور جنازته، اعلم بانك بعدها محروم. انظر لمن ملك الدنيا باجمعها، فرح منها ملايين الدنيا والكفن. لا والله، لا والله، ليس اكثر من ذلك، فان الاكفان لا جيوب لها. التقوى لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فلنهيئ انفسنا لتقوى الله جل وعلا قبل رمضان، وفي رمضان، في نهاره وفي ليله. لان النبي صلى الله عليه وسلم بشر الامه بان انصار رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر عظيم فضل الله علينا صيامه، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قيامه. وعلى المسلمين ان يتضافوا بالائمه في صلاه التراويح، ولا تثيروا القلاقل والفتن في بيوت الله جل وعلا. فان ابليس عليه لعين الله يفتن على الائمه والمأمومين في صلاة التراويح، وترتفع الأصوات في المساجد، وهذا لا يرضي الرب ولا يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم. على الأئمة أن يترحموا بالمأمومين، ولا تكون الصلاة طويلة مملة ولا بالقصيرة مخلة. وخير الأمور الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، رسول عليكم شهيدا. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها الباب، وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب. وسلسلة الشياطين، وقيل يا باب الخير اقبل وباب الشر. فيا معاشر المسلمين الاكارم، ايام معدودات، استقبلوها بمحبه الله جل وعلا وبمحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله: كل عمل ابن ادم له الا الصيام. لأن الصيام اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله جل وعلا. فلو أننا صمنا حق الصيام لكنا من الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب من الله جل وعلا. وعادة ما ينقسم المسلمون بالصيام إلى ثلاثة أو إلى ثلاث فئات. عندنا الفئة الأولى صيام العوام، هو صيام على المفترات من أكل وشرب وشهوة، ولكنه يخوض فيها ويخوض فيها ويلعب معها، ومع ذلك ليس عنده إلا الكثيرين من المسلمين. وهناك صيام خاص، ان تصوم الجوامع السبع عن معصيه الله جل وعلا، ان يصوم السمع والبصر واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. كيف تصوم هذه الأعضاء بألا تعمل إلا في طاعة الله جل وعلا؟ فلا يسمع المسلم ما يقول الله، ولا ينظر المسلم إلى ما يقول الله، ولا يتكلم المسلم فيما يقول الله، ولا تسر قلب المسلم إلى معصية الله، ولا تبطش يد المسلم بالمسلمين من خلق الله. وأن يحفظ المسلم فضله وضبطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمان الجنة عليه صلى الله عليه وسلم عند ربه بأن يحفظ المسلم فرجه فلا يوضع إلا في الحلال، وأن يحفظ بطنه فلا يدخلها إلا الحلال. جاء سعد رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي ان اكون مستجاب الدعوه. قال: يا سعد، اطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. تريد ان يستجيب الله لك وهو قائل: واذا سالك عبادي عني فاني دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ أقبل عليه أعرابي فقال: يا رسول الله، الله بعيد فنناديه، أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تريد الاستجابة عليك بالحلال. قال صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وفخذيه، أي من ضمن لي لسانه وفرجه، ضمنت له الجنة، ضمنت له الجنة. فمن أراد ذلك فعليه بذلك، من أراد الجنة عليه بحفظ لسانه وبحفظ فرجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله الأمين. وأشهد أن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسوله بالهدى ودين في وسائل الإعلام المتعددة، فحافظوا على صيامكم. بارك الله لنا ولكم في أوقاتنا وأوقاتكم، وأكثروا من ذكر الله جل وعلا ومن قراءة القرآن الكريم في نهار رمضان وفي ليل رمضان، تنالوا بذلك رضا الله الرحمن. وعلينا معاشر المسلمين الأكارم أن ناخذ من التقوى عنوانا لنا نسير على هداه في هذا الشهر الكريم المبارك بإذن الله جل وعلا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ونحن في وفور الصحة والعافية يا رحيم يا منان. اللهم أعنا فيها على الصيام والقيام وقراءة القرآن وحب المساكين والأرامل واليتامى يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصورا، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسالك من الخير كله، عاجله واجله، اوله واخره، علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله واجله، اوله واخره، علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ